الفقر قاهر الرجال، ولكن أبشر أيها الفقير، فربك الله، الله المغني، الله المعطي، الله المغيث، الله الباسط، الله الرازق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الملوك والشعوب والأغنياء والفقراء والعرب والعجم كلهم فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. تعيش الأمة اليوم فقرا عجيبا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر موجود بيننا، لكن وضع الشرع علاجا لهذا الفقر. لا بد يا أيها الفقير، وكلنا فقراء، أن تأخذ بالأسباب وأن تعمل وأن تتوكل على ربك جل في علاه. أما أن تجلس في بيتك وتقول أن الله سوف يرزقني، الذي يفعل ذلك هذا كذاب. دخل عمر المسجد يوما فوجد أقواما يتعبدون وتركوا العمل، فضربهم بالدرة وقال اخرجا اخرجا، فإن السماء لا تمطر ذهبا، فإن السماء لا تمطر ذهبا. لا بد أيها الفقير أن تعمل، وقد حث الشرع على العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار وصححه الحاكم من حديث رفاعة رضي الله عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الذي يساعد على القضاء على الفقر مسألة مهمة، وهي القناعة. الجوال الذي بخمسين دينار والجوال الذي بخمسمائة دينار، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ إنها القناعة. لما تشتري ملابس العيد لك ولزوجتك ولأبنائك بألف دينار وتصبح مديونا طوال العام، وتصبح مديونا طوال العام، هذا من يدك. تستطيع أن تشتري ملابس للعيد بمئة دينار، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ إنها القناعة، إنها القناعة. لا تنظر إلى من هو أعلى منك. دخل عمر، اسمع إلى قناعة النبي وإلى قناعة الصحابة. دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحبيب صلى عليه الله ينام على الحصير، وقد علم الحصير في جنبه الشريف، فبكى ابن الخطاب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله، إن كسرى وقيصر ينامون على الذهب والحرير وأنت تنام على الحصير. ماذا أجابه النبي؟ ماذا أجابه الحبيب؟ أذهب للبنوك الربوية؟ أصبحت حياتنا ربا، سيارات من الربا، وبيوت من الربا، وجوالات من الربا، زواج من الربا، وأثاث من الربا، ودراسة من الربا، ربا على ربا على ربا. ماذا أجابه النبي؟ ماذا أجابه النبي؟ قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ انظر إلى القناعة. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال طلحة، شكونا إلى رسول الله الجوع. الفقر موجود بين الصحابة، ولكن القناعة. قال طلحة، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال فرفعنا عن بطوننا، وإذ هم يربطون على بطونهم الحجارة من الجوع. يربط الصحابة، يربط أحدهم الحجر على بطنه من الجوع. ما الذي صبره؟ إنها القناعة. قال طلحة: شكونا إلى رسول الله الجوع فرفعنا عن بطوننا وإذ هم يربطون الحجارة. قال طلحة: فرفع رسول الله عن بطنه، رفع حبيب الله عن بطنه، رفع خليل الله عن بطنه، رفع الذي يدخل الجنة يوم القيامة، سيد الناس يوم القيامة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، رفع رسول الله عن بطنه وإذ هو يربط على بطنه حجرين، يربط على بطنه حجرين من الجوع. رسول الله، خليل الله، حبيب الله، ما الذي دفعهم لذلك؟ إنها القناعة. الفقر موجود بيننا، لكن لا بد أن يعالج بالطرق الشرعية، بالعمل وبالتوكل على الله وبالقناعة. ومن طرق علاج الفقر هو أن يتقي الله عز وجل التجار. يا أيها التجار، يا أيها التجار، اتقوا الله عز وجل. الذي دفعني أن أتكلم عن الفقر هو حال الناس في هذا العيد. بعض الناس يشتهون اللحم، وبعضهم يشتهي الطعام اللذيذ في هذا العيد، وبعضهم يبذر بنطال ب300 دينار. أيها التجار، أيها التجار، اتقوا الله عز وجل. أيها التاجر، ألا يكفيك الربح اليسير؟ ألا تتقي الله في الفقراء والمساكين؟ بعض التجار همه المال، أما الفقير لسان حاله يقول الله لا يرده. أيها التجار، اسمعوا إلى نبينا العدنان ماذا قال صلى عليه الله. قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. ثم جاء الاستثناء، قال: إلا من اتقى الله وبره وصدق. اللهم اجعل تجارنا من هذا الصنف، اللهم اجعل تجارنا من هذا الصنف. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبره وصدق.